أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث ونحن في آخر وهلة ومرحلة في إثبات أن وجوده عز وجل عين ذاته. آخر ما ذكر أنهم قالوا أن العلة من وجوده ماذا؟ ذاته بما هي هي، لا نفرضها موجودة حتى يلزم تعدد الوجود، وجود مؤثر سابق ووجود متأثر لاحق، ولا نفرضها معدومة حتى يلزم أن المعدوم يصدر منه الوجود. فهو رد عليهم، قال هذا أمر غير معقول. نعم، الماهيات بما هي هي تفيد الصفات، تفيد صفاتها بما هي هي، ولكن الماهيات بما هي هي لا تفيد الاتصاف بالوجود. كان هذا آخر ما تكلموا به. بعدين والنقض بالقادم، يعني يقولوا له أنت ليش لازم تقول العلة الفاعلة لابد أن تكون موجودة حتى تفيض وجودا؟ ما شكل يقوله المصنف والمشهور، يقولون العلة الفاعلة لازم تكون موجودة حتى تفيض وجودا للمفعول. يقول نحن ننقض عليكم، العلة القابلة القابلية هذه لا يشترط فيها الوجود، لا يشترط فيها الوجود الخارجي حتى تفيض وجودا، أصلا وجود لا يشترط فيه حتى تفيد قابلية. فنفس الشيء نقول بالنسبة للعلة الفاعلة. تذكرون هذا حديث يوم الأربعاء أو آخر ما تكلمنا به، أن العلة القابلة يعني لما نريد أن نوجد طيارة بعد لم توجد، الطيارة ممتنعة الوجود؟ لا، ممكنة الوجود، ممكنة الوجود. هاي القابلية، قابلية الوجود، قابلية التأثر حتى تتحول وتصير طيارة، هذه موجودة يشترط فيها الوجود؟ لا، يسموها علة قابلة. فهذه العلة القابلية لا يشترط فيها الوجود، علة الفاعلية أيضا لا نشترط فيها الوجود. هذول الخصم هالشكل يقول، ما هو شنو المشكلة؟ وين نقول وجود الله تبارك وتعالى إذا كان مغاير لذاته فمن الفاعل؟ إذا مغاير فمن فعله؟ يقولون الذات بما هي هي، نقول هذه الذات التي فعلت الوجود كانت موجودة؟ يقولون إيه. نقول كانت موجودة فأوجدت نفسها، فهي موجودة بعد. يقول ماكو حاجة أن نفرضها موجودة، نقول كانت معدومة فأفادت وجود، المعدوم خب ما يفيد وجود، نقول شنو لا موجودة ولا معدومة؟ يقول العلة القابلة هالشكل، لا موجودة ولا معدومة. عرفت شنو؟ العلة القابلة لا موجودة ولا معدومة، العلة الفاعلة أيضا تؤثر من دون أن تكون موجودة أو معدومة. والنقض بالقابل ظاهر البطلان. عرفت شلون بيصير البحث؟ الآن أنا مبدئيا هذا المتن متن الشيخ الطوسي رحمه الله أذكره وبعدين في التعليق أيضا راح نكتبكم ونطبق عبارة العلامة الحلي أو الحلي رحمه الله. قال يعني الشيخ الطوسي والنقض بالقابل، هذا الخصم أي والنقض بالقابل، كما العلة القابلية، دا علق الآن والنقض بالقابل أي كما العلة القابلية غير موجودة، لما لا تكون العلة الفاعلية؟ غير موجودة أيضا، لما لا تكون العلة الفاعلية غير موجودة أيضا؟ طيب أنا فرد مختصر، إذا عندكم ورق اكتبوا بعدين إذا عجبكم دخلوا في الكتاب. القابلة الفاعلة مو موجود، ما هو شنو اشترط؟ المصنف اشترط في العلة الفاعلة الوجود حتى تتمكن أن تفيض الوجود. فإذا فرضنا العلة الفاعلة موجودة وأن ذات الله هي العلة الفاعلة موجودة، فهي موجودة وأفاضت الوجود لنفسها، مثل تحقيق حاصل. فيقول لا، مو شرط تكون موجودة، العلة القابلة مو موجودة، فالعلة الفاعلة أيضا مو موجودة. هذا دي ينقض علينا، يقول هذا الكلام مو مقبول. زين، أصل الكلام صار واضح، وأنا صار واضح من يوم الأربعاء، بس ككتابة فنية إن صح التعبير. كلام الخصم، كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود، فلتكن من حيث هي هي فاعلة للوجود أيضا، فلتكن من حيث هي هي فاعلة للوجود أيضا. وأيضا نقول القابل مثل الفاعل، نفس القابل مثل الفاعل، فكما أن الشيء ما لم يكن موجودا لا يكون فاعلا، كذلك ما لم يكن موجودا لا يكون قابلا. ومثاله ده، هذا ومثاله عيسى. شوفوا، خلاني اشرح لكم هالفقرتين اللي كتبتوها. الفقرة الأولى يقول أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود، فلتكن من حيث هي هي فاعلة للوجود. مو هذا يوم الأربعاء رده، قال الماهية من حيث هي هي لا تكن فاعلة للوجود. شوفوا عبارة البارحة الدرسي، قال وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول، ها هذا الآن يرد عليه يقول كما أن الماهية من حيث هي قابلة للوجود فلتكن من حيث هي فاعلة للوجود. المصنف يقول شنو هذا الحكي؟ يقول لابد أن تكون العلة الفاعلة موجودة حتى تؤثر في الماهية. يقول لابد أن تكون موجودة؟ زين. إذن لابد أن تكون العلة القابلة موجودة حتى تؤثر في الماهية. أكو أحد يقبل هذا الكلام؟ إذا الطيارة موجودة ماهية الطيارة موجودة الآن متحقق بعد شنو كيف شنو الداعي من إيجادها؟ مو يصير تحصل للحاصل؟ فيقول لك كما تشترط في العلة الفاعلة أن تكون موجودة حتى تؤثر في الماهية، إحنا نقول لك أيضا يجب أن تكون العلة القابلة موجودة حتى تؤثر في الماهية. إذا تقول لا لا لا لا لا العلة القابلة مو شرط تكون موجودة حتى تكون مؤثرة في الماهية، نقول لك إذن العلة الفاعلة أيضا مو شرط أن تكون موجودة حتى تؤثر في الماهية. إذا تقول يشترط العلة الفاعلة أن تكون موجودة حتى تؤثر في الماهية، نقول لك العلة القابلة أيضا يشترط وجودها. إذا تقول العلة القابلة لا يشترط وجودها، نقول لك العلة الفاعلة أيضا. فرد واحد يقول له شنو وجه التلازم؟ في شكل نجاح؟ نقول له شنو وجه التلازم؟ إذا اشترطنا الوجود في العلة الفاعلة حتى تؤثر في الماهية، ليش لازم نفس هذا الشرط نعديه إلى العلة القابلة؟ وإذا اشترطنا عدم الوجود في العلة القابلة، ليش لازم عدم الوجود أيضا نشترطه في العلة الفاعلة؟ شنو وجه التلازم؟ هاي علة قابلة وتلك علة فاعلة موجودة، ما وجه التلازم بينها؟ حتى إذا قلنا هناك ذلك يلزم أن نقول هناك كذا، وإن قلنا هناك كذا يلزم أن نقول هناك كذا. ماكو وجه تلازم. هو هذا الخصم الآن دا يدعي هناك وجه تلازم. بس شوف وجه التلازم بشكلين طرحنا. اللي العلامة هالشكل ما طرحه. الوجه الأول يقول كما أن الماهية من حيث هي قابلة للوجود فلتكون من حيث هي فاعلة للوجود أيضا. ها؟ إن اشترطتم الوجود في العلة الفاعلة صحيح؟ عفوا إن لم تشترطوا الوجود في العلة القابلة لا تشترطوا الوجود في العلة الفاعلة، وإن اشترطتم الوجود في العلة الفاعلة لابد أن تشترطوا الوجود في العلة القابلة صحيح؟ إذن الشطر الأول القسم الأول من دليله كما أن الماهية أو أن الماهية كما أن الماهية من حيث هي قابلة للوجود فلتكن من حيث هي فاعلة للوجود أيضا صحيح. مثاله هو هذا مثاله الشق الأول. احنا الآن شقين تكلمنا نعم قابلة للوجود هذا متفق عليه. هذا هم قبلهم احنا قبل الماهية قابلة للوجود من حيث هي مو العلة الفاعلة العلة القابلة فذاك دي ينقض علينا. يقول التخوت قبلون ان الماهية من حيث هي قابلة للوجود من حيث هي ايضا تكون فاعلة للوجود هالشكل دايق. فهاي شقين. فالشق الاول اذا اريد نذكر له مثال كما أن الماهية من حيث هي قابلة للوجود فلتكن من حيث هي فاعلة للوجود جايبين هذا المثال. نقول أن اللون الأبيض يعرض على الجسم مع قطع النظر عن كون الجسم أبيض أو أسود، فكذلك الوجود عارض على الماهية بما هي من دون لحاظ أنها موجودة أو معدومة، من دون لحاظ أنها موجودة أو معدومة. شوفوا مولانا، نقول البياض يعرض على الجسم. واحد يجي يسألنا يقول البياض من العوارض، بعد البياض يعرض على أي جسم؟ على أي جسم يعرض؟ الجسم الأبيض لو الأسود لو الأحمر لو الأخضر. الآن اللي الجسم اللي أنت فرضته حتى يعرض عليه البياض أي جسم؟ فرضت جسما أبيضا فعرضت عليه البياض، أو فرضت جسما أسودا، أو فرضت الجسم بما هو هو من دون أن تلحظه أبيضا أو أسودا ثم تعرض عليه البياض أو السواد أو الخضر أو الصفر، مو تلحظه بما هو هو من دون أن تفرض أبيض وأسود. كذلك الماهية مولانا، أفرضها بما هي هي، لتفرضها موجودة أو معدومة حتى نقول تفيد وجودا أو تفيد عدما. ما هو الإشكالات اللي المصنف طرحها؟ يقول إذا فرضتها موجودة راح شنو يستلزم؟ راح يستلزم غير تحصيل حاصل، تحصيل حاصل ويستلزم تقدم الشيء على نفسه، ويستلزم وجودين، وجود سابق مؤثر ووجود لاحق متأثر. وإذا فرضتها معدومة راح يستلزم أن المعدوم يفيد وجودا، فيقول لعمي أفرضها بما هي هي. قال نفرضها بما هي هي مو مقبول، لا يقبله العاقل، قال غير معقول. الآن يقول ليش غير معقول مولانا؟ الجسم لما تريد تعرض عليه البياض تفرض الجسم بما هو هو، كذلك الما هي أفرضها بما هي. هذا تابع الشكل. هسه نجي إلى الجواب. والجواب نقول الجواب إن الماهية القابلة للوجود ليست كسائر القوابل في وجوب تقدمها على العوارض المقبولة، كتقدم الجسم على قبول اللونية. شوفوا أنا قبل ما أكمل هذا الجواب، الكلمة هنا واحد لما يقيس شيء بشيء لابد أن يكون تساوي بين الشيئين، لو يكون القياس مع الفارق لابد أن يكون تساوي. هو شنو رد علينا؟ قال أنت الجسم لما تفرضه أبيضا أو أسودين تفرض الجسم بما هو هو، لا تلحظ فيه بياضا أو سوادا فتعرض عليه ماذا؟ البياض أو السواد، صحيح؟ كذلك أفرض الماهية بما هي هي وبعدين نقول أفادت وجودا أو لم تفد وجودا. يقول لا هذا قياس مع العوارض على قسمين، عوارض لا هو هذا كتبتون، عوارض تستلزم وجود المعروف قبل عروضها، مثل ايش؟ مثل الألوان لازم احنا عندنا فرد جسم موجود حتى يعرض عليه اللون، لو لا فيستلزم وجود الجسم اولا ثم يعرضه عليه. ولكن هناك عوارض لا تستلزم وجود الجسم قبل عروضها، بل عروضها هو آنية وجود الجسم، مثل الماهية والوجود. من تقول الماهية عرض عليها الوجود يعني كينونة الماهية، حصول الماهية معناته وجود. فإذن هذا قياس مع الفارق. لتقيس إن مولانا الماهية بسائر الأجسام ولا تقيس الوجود بسائر العوارض حتى تقول كما أنه هناك لا يشترط في المعروض أن لحظه أبيضا أو أسودا، كذلك هنا في الماهية لا يشترط أن لحظها موجودة أو غير موجودة. هذا قياس مع الفارق. شوفوا أن الماهية القابلة للوجود ليست كسائر القوابل، القوابل اللي هي شنية المعروضات، ها، في وجوب تقدمها على العوارض، العوارض المقبولة. العوارض المقبولة في مثالنا شنو مولانا؟ الألوان. الألوان، الألوان عوارض مقبولة قبلتها الأجسام كتقدم الجسم على قبول اللونية. ليش مولانا؟ وذلك الآن نكمل، وذلك لأن العقل لا يحكم بتقدم الماهية على الوجود، لا يحكم بتقدم الماهية على الوجود، إذ ليس الوجود إلا كون الماهية وحصولها. الوجود هو هذا معناه، حصول الماهية عن وجود الماهية، كينونة الماهية في الخارج عن وجود الماهية في الخارج. طيب نقطة. وأيضا إن الوجود ليس كسائر العوارض التي تتطلب وجود القابل قبل العروض، لأن الماهية قبل عروض الوجود عليها لا وجود لها في الخارج، لأن الماهية قبل عروض الوجود عليها لا وجود لها في الخارج. إذا ما لها وجود إذن كيف عرض عليه الوجود؟ وإنما وجودها ذهني وهو يكفي للعروض. ها، الوجود الذهني يكفي للعروض لا لا؟ الماهية موجودة في الذهن سنعرض عليها الوجود. زينة. الآن خلنا نطبق ونرى. قال والنقض بالقابل ظاهر البطلان. أقول هذا جواب عن السؤال الثاني وتقريره، أنهم قالوا إن العلة القابلية للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود. هذا متفق عليه، أن العلة القابلة مصير نفرضها موجودة حتى تقبل الوجود. إذا فرضناها موجودة فتقبل الوجود، هذا راح يصير شنو؟ تقصير حاصل. فإن الممكن المعدوم اكتبوا أي الماهية من حيث هي أي قلنا شنو الماهية من حيث هي هي التي يلازمها العدم الذاتي، التي يلازمها العدم الذاتي. شنو الفرق بين العدم الذاتي والعدم العرضي يا سيد مصطفى؟ العدم الذاتي والعدم العرضي شنو الفرق بينهما؟ كيف؟ العدم العرضي يعرض على ما هو موجود فيعدمه، والعدم الذاتي قبل وجود الشيء. ها؟ فالماهية بما هي هي قبل أن توجد. زين، فإن الممكن المعدوم مو الممكن الذي أعدم بعد أن كان موجودا. ها، أريد نقول ما هي بما هي هي. فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود، ليش مولانا هيك العبارة تلفها وتدورها؟ فأقولها سهلة وبسيطة. يريد أحكي هذا الحكي يا مولانا، يقول إذا القابل كان موجودا فنريد أن نوجده، شنو راح يصير؟ تحصير حاصل. إذن مو بإمكاننا أن نشترط في القابل الوجود حتى نؤثر فيه الوجود. هذا يقوله، يقول فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود لازم تقدم الشيء على نفسه، أو لازم تعدد الوجودات، وجود متقدم مؤثر ووجود متأخر كملوا متأثر، تعدد الوجودات للماهية الواحدة والكل، يعني تقدم الشيء على نفسه أو تعدد الوجودات محال. طب إذن هل يشترط في العلة القابلة الوجود؟ لا يشترط. وإذا كان كذلك، أي لا يشترط في العلة القابلة الوجود، وإذا كان كذلك أي لا يشترط في العلة القابلة الوجود، ها، فلما لا يعقل منه مثله مثله مثله في العلة الفاعلة؟ مو قال عم العلة الفاعلة ناخذها بما هي هي؟ طلع المصنف قال لا يعقل، غير معقول. قال له خوبتم العلة القابلة تقولوا لا يشترط الوجود، نفس الكلام نقوله في العلة القابلة، كيف نرد عليه؟ نقول لا وجه له. والجواب لا وجه للملازمة. ها، الجواب هالشكل ردوا عليه، خلاصة الجواب لا ملازمة بين العلة القابلة والعلة الفاعل. والجواب أن القياس بين العلة القابلة والعلة الفاعلة قياس مع الفارق. هذا الجواب، هذا الجواب، هذا الجواب، هذا الجواب بس هو هذا الجواب، لا ملازمة وأن القياس مع الفارق. هسه خلينا نشوف الجواب شلون طلع. نقول وجواب، يقول إن هذا إنما يتم. مولانا كلامكم صحيح، كلامكم صحيح، كلامكم صحيح، بشرط أن لا يكون القياس مع الفارق. يعني نقول العلة الفاعلة مثل العلة القابلة، طابق النعل بالنعل، الشروط واحدة والصفات واحدة، فكما لا نشترط الوجود في العلة القابلة لا نشترطه في العلة الفاعلة. بس إذا المولان مختلفين، مختلفين، الوجود مو مثل البياض، البياض اشترط وجود المعروض قبل أن يعرض عليه، ولكن الوجود لا يشترط وجود الوجود العارض لا يشترط وجود المعروض قبل العروض عليه، إذا هو موجود بعد شنو يعرض عليه؟ والجواب الآن راح يجيب لنا قياس مع الفارق. والجواب أن ما ذكرتموه يتم لو لم يكن فارق بين المتقايسين، أن هذا الذي فرضتموه إنما يتم لو قلنا أن الوجود عارض للماهية، مثل إيش؟ عروض السواد وعروض البياض للجسم. ها. كيف؟ حيث أن السواد لا يعرض للجسم إلا بعد وجود الجسم. اكتبوا، حيث أن السواد لا يعرض للجسم إلا بعد وجود الجسم. بينما الوجود لا يعرض للموجود إلا بعد وجود الموجود. تقبلون هذا الكلام؟ إذن هذا مو من تلك العوارض. طب، وإن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها. إذا هالشكل لازم نقول الماهية إلها ثبوت تحقق في الخارج قبل ما يعرض عليها الوجود. إذا فرضنا الماهية مثل الجسم وفرضنا الوجود مثل السواد، إذا لابد الماهية يكون لها ثبوت في الخارج مولانا. وأن للماهية، يعني لو قلنا وين والجواب إنما يتم لو قلنا أن الوجود عارض عروض السواد لا، ولو قلنا أن للماهية ثبوتا في الخارج قبل وجودها دون وجودها، يعني قبل وجودها. اليوم شيخ سجاد نيك زين المسجل معي زين، أن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها. طب لها ثبوت مولانا في الخارج قبل وجودها، ثم بعدين يجي الوجود يمشي كما يمشي الواحد لصلاة العيد والجمعة على سكينة ووقار، ويدخل في المسجد فيدخل الوجود في الماهية. ها؟ ثم أن الوجود يحل في الماهية. إحنا هالشكل نقول ونحن لا نقول كذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إحنا ما ندعي أن الماهية ثابتة في الخارج قبل تحقق وجود هذا الحكي. ما قال لو هالحكي حشينا كان المثال اللي ذكرته يا مولانا، تقول سواد وتقول بياض وتقول جسم، كان كلام ثاني. إحنا ما ندعي هذا الشيء ونحن لا نقول كذلك، بل كون الماهية وتحقق الماهية وثبوت الماهية في الخارج هو وجودها. يعني شنو؟ يعني احنا ما عندنا ماهية بلا وجود بالله بالخارج، ما عندنا مولانا ماهية بلا وجود في الخارج، ما عندنا. بل يقول بالعقل يمكن ان تتصور الماهية المجردة عن الوجود. هاي وين؟ في عالم الذهن، اما في الخارج. اذا اكو ماهية يعني شنو بيها؟ يعني بيها وجود. وانما تتجرد عن الوجود وين؟ في عالم التناقض. ها؟ في عالم الذي يمكن فيه كل شيء. شنو هو؟ عالم العقل، عالم الذهن. يعني يصير، ها، يعني تقول الماهية بالذهن ما بيها وجود، ها؟ يقول طبعا وجود خارج ما بيها، ولكن وجود ذهني هم بيها وجود ذهني. الماهية بالذهن لما موجودة ايضا انفكت عن الوجود؟ لا ما انفكت، انفكت عن الوجود الخارجي، ولكن عن الوجود الذهني ايضا موجودة. لا بمعنى انها تكون في العقل منفكة عن الوجود، لأن الحصول في العقل هو نوع من الوجود. احنا مو قلنا الوجود ذهني ووجود خارجي. بل بمعنى أن العقل يلحظها مجردة، يلحظها منفردة، يعني مجردة. فاتصاف الماهية بالوجود شوفوا مولانا التصاف العدد بالزوجية، الزوجية أمر خارجي لو أمر عقلي؟ بالعقل، ما إلها وجود، ما إلها وجود خارجي، صحيح؟ إحنا الماهية لما نصفها بالوجود، هذا الوجود وزنه كيلو لو كيلو وين؟ يمكن تلمسوه؟ لو لا، هذا أمر عقلي. كل شيء لا يتحقق في الخارج إلا عبر شيء يقال له أمر عقلي. تذكرون في النحو يقولون الحرف هو الذي لا يفيد معنى في نفسه وإنما يفيد معنى عبر غيره أو في خلال جملة أو من خلال جملة. كل شيء لا يمكن تحققه في الخارج أو لا يمكن تحققه إلا عبر غيره يقال له ماذا؟ عقلي. خلي نقول كل أمر انتزاعي مولانا. يقول مولانا وإنما وين منفكة وين منفردة، فاتصاف الماهية بالوجود أمر انتزاعي عقلي. هنا يكون انتزاع، مو كل شيء عقلي معناته انتزاعي. هنا إذ ليس للماهية يا مولانا، احنا بالخارج نجيب فرد جسم نحطه الشكل علقاع مكعب هذا الجسم، وبعدين نجيب البياض فنعرضه او نعرضه عليه. عندنا جسم، احنا عندنا ماهية موجودة في الخارج متحققة، وبعدين نجيب فرشي اسمه وجود وزنه كيلو وين ونعرضه عليها؟ ما عندنا مولانا، ما عندنا هالشي. يقول اذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها، هذا عارضها اللون الابيض لو الاسود؟ يقول لا، ولعارضها مو المسمى بالابيض او الاسود، ولعارضها المسمى بالوجود وجود اخر. ها، وبعدين نجيب، شلون احنا جبنا الطاولة وعرضنا عليها البياض واجتمعت الطاولة والبياض، ايضا نجيب فرد ماهية بالخارج ونجيب فرد شيء وزنه كيلو ونسمه وجود نعرضه على الماهية وبعدين اجتمع هيك شيء عندنا احنا موجود؟ لا مولان، الماهية والوجود ليس هكذا امرهما. ها، اذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر ويجتمعان اجتماع القابل المقبول والقابل. لا، بل الماهية إذا كانت يعني متحققة في الخارج يعني موجودة، بل الماهية إذا كانت فكونها وجودها، هذا معناه. ما هو مو شيئان منفصلان، إما الجسم واللون شيئان منفصلان. والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها وين؟ في الذهن. عند وجودها في العقل فقط. إما ذا الماهية موجودة في الخارج نقول قابلة للوجود، هي موجودة في الخارج. إحنا نحتاج لها وجود ذهني حتى بعدين نفرضها موجودة في الخارج. ولا يمكن أن تكون الماهية ولا يمكن أن تكون الماهية، ضيفوا عليه بما هي، ولا يمكن أن تكون الماهية بما هي فاعلة لصفة، يرحمكم الله، لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. عند وجودها في العقل فقط. الموجود في العقل مولانا يقدر أن يعطينا وجودا خارجيا؟ ما يمكن أن يعطينا وجودا خارجية عند وجودها في العقل فقط. صحيح. ها انتهى انتهى. إذا نقضهم ليس في محله. إلى هنا انتهينا من المسألة 36. إلى هنا انتهينا من المسألة 36. هذا بحث جديد. هذا بحث جديد كان مفروض هذا يفرده في مسألة. هو المسألة 36 شنو يرد يقول؟ يقول وجوده وجود واجب الوجود عز وجل عينه ذاته، ووجوبه عينه ذاته. يبتحكي هذا الحكي كان خلص خلص. الآن بحث، الآن بحث يريد يناقش الوجود، يريد يناقش الوجود. هل الوجود من المحمولات العقلية أو ليس من المحمولات العقلية؟ يعني أجيب يا مولانا، أجيب يا مولانا كيلو من الطحين فأحمل عليه كيلو من الماء. كيلو من الطحين جسم، وكيلو من الماء جسم، فأحمل هذا الماء على الطحين، جسم على جسم، هذا محمول خارجي لو عقلي؟ خارجي. انت تجيب فرد ماهية موجودة وتجيب فرد كيلو وجودة وكيلو وين وجود وتخليه على الماهية، فتقول ماهية موجودة، هذا الوجود امر خارجي فحملته على الموضوع او امر عقلي؟ هذا يقول، يقول والوجود من المحمولات العقلية. الان يريد هالقضية أن الوجود أمر خارجي فنحمله على موضوع خارجي، أو الوجود أمر عقلي نحمله على موضوع خارجي؟ هذا بعد شنو شنو ربط، شنو ربط بأن الله تبارك وتعالى أن وجوده عين ذاته؟ ما لا ربط. هذه مسألة جديدة، مسألة جديدة يبقى لها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.